من العصور الماضية في بيان هذه المعجزات. يقول تعالى للمؤمنين المعاصرين لنبينا وقت نزول القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. السين سين تسويف وتسويف القرين، والقرين أليس الصوت بقرين؟ كل آت قرين. يقول تعالى للمشركين ويقول للمؤمنين ليزداد المؤمن إيمانا وعسى أن يهتدي الكافر بما يرى من العلامات والآيات الواضحات على صدق الإسلام، صدق القرآن، صدق محمد عليه الصلاة والسلام. سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم من البينات ومن الحجج القاطعات ومن الأدلة العقلية التي لا ينكرها إلا من فقد عقلاه قبل أن يفقد دينه. سنريهم ذلك رأي العين، إحساس البشرة، سماع الأذن، عيشة الواقع والكيان. سنريهم آياتنا في الآفاق جمع أفق، والآفاق النواحي، الآفاق الأقاليم والقارات، الآفاق نواحي الكون، ويشمل ذلك السماء ويشمل الأرض ويشمل الجبال ويشمل الوهاد ويشمل كل ما سيتجدد مما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، بدليل قوله سنريكم وإلا ما أراهم إياه. وقت نزول القرآن فقد تم ووقع، ورأوه وآمن من آمن بناء على شهودهم له ووقوعه بين أيديهم فآمنوا من أجله. وكان ذلك المعجزة النبوية والمعجزة القرآنية لهؤلاء لكي يؤمنوا ويسلموا ويتأكدوا بأن الإسلام حق. لكن الله يتكلم عن الحاضرين ومن سيأتي في المستقبل، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق، في عموم الكون، في السماوات والأرض وفي أنفسهم. كذلك سنريهم هذه المعجزات في أنفسهم مما لم يكن في عصر النبوي، بدليل بداية الآية سنريهم. وقال نريهم وما قال نريكم، لأن هذا كان بعد أولئك الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام من الجيل الأول من القرن الأول، ولم يكن ذلك إلا بعد حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لأولئك الذين سيعاصرون هذه الآيات البينات، هذه المعجزات الفاضحات في الآفاق، في السماوات والأرض وفي أنفسهم، حتى يتبين، حتى غائيا ستكثر تلك العلامات والآيات حتى يتبين له ويظهر بالدليل العقلي القاطع من كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الضمير لمن إن شئت للقرآن فالأمر واحد وهو كذلك، أنه الحق، أن القرآن حق. إن شئت قل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لهم أنه جاء بالحق وبالرسالة الحق وبأنه نطق بالحق والأمر واحد. وإن شئت قلت الإسلام وكذلك، الإسلام حق وجاء بالحق وجاء من عند الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هي هذه المعجزات؟ قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومع هذا أولم يكفي إنكاري، أولم يكفي هؤلاء وقد رأوا قدرة الله وآيات وحدانيته وآيات قدرته، ألم يكفي أن يكون الله شهيدا، شهيدا على أحقية القرآن، أحقية الرسالة المحمدية، أحقية الإسلام، وكفى بذلك شاهدا وكفى بذلك حقا. ولكن الله جاء جعل للكافرين ما يزيدهم إيقانا وإيمانا. ما هذه الآيات؟ كل ما كان في عصرنا مما لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ذلك ما أخبر به نبي الله وأخبر عنه كتاب الله مما سيأتي بعد عصر النبوءة وعصر الخلفاء الراشدين من قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وفتن الصحابة وقتل الحسين وقيام الفتن الضاربة أصنافها من المسلمين. وبكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من نشر الإسلام وبلوغه المشارق والمغارب وضرب البحار وخوضها بحار المشرق وبحار المغرب وبحار الكون بانتشار الإسلام واتباع الناس لدين الإسلام ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. كل ذلك قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان كما أخبر به. وتلك آية من الآيات. وبما حصل في الكون في السماء والأرض بما حصل في السماء من طيران ومن صواريخ ومن تقريب الزمان ومن تقارب المشارق والمغارب مما أشار إليه القرآن إشارات فهمها ذو الألباب. ولو قال الله فيها فقال رسول الله إن الناس يوما سيركبون الحديد وسيسير هذا الحديد ويطير هذا الحديد بقليل من ماء لقالوا جن محمد أتى بالهذيان الذي لا يوقد. وهم قالوا مجنون ولم يقل هذا. وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقد قال حبر القرآن ابن عباس ما عطف ويخلق ما لا تعلمون حتى كان من جنس المرغوبات كما ذكر. وكان الأمر كذلك ولم يدرك هذا إلا نحن حيث رأينا هذا في عصرنا. حديد يطير في الأجواء يطير بمياه أصلت من الأرض كمياه الآبار والأحياء والعيون ماء ولم يزد على كونه ماء. نسميه مرة بترولا ومرة نفطا وهو على كل اعتبار ماء. لم نصنعه ولم نسعى إليه ولكن ماء في أعماق الأرض على بعد الكيلومترات والأميال. وبهذا الماء عصب الحياة اليوم. فلو هذا الماء وقف أو أوقفته جزيرة العرب والدول العربية البترولية لشلت قوة أعدائها ووجود أعدائها. لو أوقفته البتة واستدامت على ذلك لما مشت سيارة ولا طارت طائرة ولا مخر البحر باخرة ولا ما قاتلت دبابة ولا ما نبئت جنود ولا ما حضروا بقتال ولا شيء. عندهم صحيح ولكن ما عندهم قليلا. لو صرفوه لو شغلوه لما زاد على شهرين أو ثلاثة واصبحوه مقطوعي الصلة حتى بين المدن الداخلية. من المعجزات هذا الإنسان هذا العقل الصغير في الفكر الكبير. كيف فكر هذا الإنسان الذي هو خلق من خلق الله فصنع السيارة صنع الصاروخ ووصل للقمر وسيصل إلى كواكب أخرى. فسنتحدث هذا بتفصيل بعون الله ومشيئته في سورة الحشر وهي في سورة الشورى وهي الآتية بعد هذه. والتي يقول الله فيها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهذه الآية كهذه فيها من الغرائب والعجائب والمعجزات. ما لو كانت وحدها لكفت أن يؤمن المشرك وأن يعود للإسلام المرتد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا العقل الصغير الذي لا يزيد على أنه كتلة من نحل هو المخ لو زالت فمات الإنسان، هي موضع التفكير وموضع الذهن وموضع العمل مع القلب كذلك. هذا الإنسان الذي صنع ما صنع، المؤمن يزيد الله ذلك إيمانا، والكافر يزيده كفرا وجحودا. ويؤلف الإنسان، فقد قالت الشيوعية والماسونية اليهودية وفرق الكفر التي أخذت تنتشر في الأرض بواسطة الجامعة والكتاب والأفلام وأساتذة السوء والشر، أصبحت تؤلف الإنسان وتقول الإنسان هو الإله، الإنسان هو الرب، وكيف يموت الرب؟ هذا الإنسان الذي سموه ربا يمرض كما يمرض الناس، ويهلك كما يهلك الناس، ويصاب بالجنون كما يصيب غيره. ومن الآيات العظيمة، ولكنها للتدمير لا للصلاة، للخراب لا للعمار، أدوات التدمير على كل أشكالها. هذه القنبلة الذرية التي لا تتجاوز بيضة الحمام، وقد ضربت بها مدينتان في أرض اليابان، فدمرت الأرض، تدمرت المدينتين، فأصبح عاليها سافلها، ومات بكل قنبلة ما يزيد عن 200,000 إنسان. أما القنبلة الآن توسعوا فيها وزادوا فيها من نواعي التدمير، ما لو رميت على نيويورك وفيها 12 مليون لدمرت، وأصبح عاليها سافلها. وأخطر من ذلك ما يسمى بالقنبلة الهيدروجينية وبأنواع السلاح التي تسمم الجو، فلا تكاد تصيب إنسانا إلا ويجب إلا ويسرع وكأنه لم يكن حيا يوما. هذه المخترعات الطبية التي تقتل بالنفس وتقتل بالسمع وتقتل بالنظر وتخدر الأعضاء كأنه شرب خمرا أو أكل حشيشا، وإذا بالجيش على كثرة من فيه تجده قد تطارح بعضه على بعض، لا يرد يد الأمر ولا يقاوم ولا يعارض، وما من دمار اخترع إلا اخترع مقابلة ليعارض ليقاوم، وهكذا قل الأمر سيزداد إلى ما يقوله ربنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فأصبحت كأنها لم تغني بالأمس، كأنها لم تكن، كأنها لم توجد، وهذه غنون وأوهام. ولكن مع هذا، من فعل ذلك؟ وفي أنفسكم الإنسان، ومن خلق الإنسان، من أعطاه العقل؟ إذا فقد الإنسان العقل أي السرير أيعود به الطبيب؟ هيهات هيهات. الله تحدى البشر كلهم وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إلى أن قال عن ذلك بأن هؤلاء الذين كفروا بالله لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لم يخلقوه ولم يقدروا عليه، بل إن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ذبابا لم يخلقوها. وكل هذا الذي نرى ويهرجون به على عجائبه وغرائبه ليس خلقا ولكنه تركيب، ليس اختراعا ولكنه اكتشاف. والاكتشاف يعني أن هناك نافذة عليها رداء، لم تزل ذلك الرداء لتعلم ما وراء النافذة. جاء إنسان وأخذ الرداء وكشف، رأيت خلفه كذا وكذا من بساتين أو خرائط أو بحار أو ناس، فهو لم يجد أن أتى إلى هذه إلى هذا الرداء فأزاحه. وهكذا هي أسرار الكون، أسرار الطبيعة كما خلقها الله اكتشفوها، وأن في الأجواء ما يسمى أثيرا يسموه هيدروجين. الطائرة تستطيع أن تحلق إذا كانت بقوة دافعة، كذا كذا قدرها، كذا كذا وزنها، كذا هذا بخاطرة، بل بشيء جاء بالصدفة. كان أحد جالسا ولعله كان حشاشا نصب ماء على إبريق صغير ليشرب كأس قهوة أو يشرب كأس شاي وإلى ذيه ماء وإلى ذي الماء اشتد غليانه وهذا الغليان دفع الغطاء فصحى وصوت الغطاء عندما زاد ورآه محمولا على البخار فأخذ يفكر ما الذي حمل هذا الغطاء لما لم يسقط إذا البخار إذ البخار فيه قوة فشرب أكبر فصعد أكثر فشرب ماء أكثر فصعد أكثر فكان ما يسمى بعصر البخار وهو عصر البواخر وعصر المعامل وعصر الآلات التي تذهب وتتحرك بالبخار فاكتشف البترول وكان معروفا ولكنهم لم يكونوا يعرفوا له معنى بعضهم كان يشغله في الإضاءة كما نشغل الزيت في الإضاءة وكما نشغل الشمع أما أن فيه قوة دافعة قوة دافعة هذا حدث أيضا بالصدفة وتزاد وتزداد ومع هذا من الذي صنع ذلك؟ أنحن الله الذي خلق الله الذي صنع الله الذي وفقنا لاكتشافه وصنعناه بالعقل الذي خلقه الله بالتدبير الذي خلقه الله بالفكر الذي خلقه الله والإنسان إذا فقد عقله وبالتالي إذا لم يتعلم لم يكن شيء وعلم الإنسان ما لم يعلم وأول آية نزلت في كتاب الله وعلى خاتم رسول الله نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ فكانت القراءة أول آية نزلت على نبينا من جبريل عن رب العزة جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فذكر في أول آية نزلت القراءة وذكر في أول آية نزلت القلم هذا القلم الضعيف الهزيل الذي يكتب علوم الأولين وعلوم الآخرين هذه القراءة التي اكتشفت فيها الحروف ومعاني الحروف منذ أعمال وهو الاختراع الذي لم يأتي بعده مثله قط هذا الحرف الذي لا يزيد على شرطة مستطيلة مربعة مسلسلة مثلثة مستديرة ولكن في كل دائرة من هذه الدوائر يدل الأمر على معنى من المعاني فسجل بهذا الحرف كتاب الله والكتب الله وسنة رسول الله وعلوم الأوائل والأواخر ما كان وما يكون ولا يعلم لذة هذا ويعرفه إلا الأم الذي يراك وأنت صباحك مساءك على كتاب تجده يقول من صعاد مسكين يضحي بصره ويضعف وقته ماذا يرى هو لا يرى في ذلك إلا ألاعيب أرجو الدجاج وأين الأطفال الأمر ليس كذلك ذاك الذي أمر الله به نبيه يأمر به أمته قال اقرأ فكان الإسلام ابتدى أول ما ابتدى بالعلم ابتدى بالقراءة ابتدى بالقلم والعلم هو الذي أعلى الله شأنه في كتابه وجعل العلماء مع الأنبياء درجة الثانية وأشاد في كتابه بهم وأشاد النبي بهم عليه الصلاة والسلام وما جعل ورثته وخلفاءه الحق إلا العلماء قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد فرق إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء لما يحملون في صدورهم من كتاب الله وسنة نبيه والحكمة التي تنفع الناس مدة وجودهم على هذا الكوكب الأرضي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وقد أرانا وقد أطلعنا وسيوقع الذين يأتون بعدنا أكثر مما أرانا وسيبقى سنريكم مسترسلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الآفاق جمع أفق وهي نواحي العالم هي السماء والأرض هي القارات هي الأقاليم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق، حتى يظهر ويتأكد ويعلم ذلك بالدليل والقرآن. من يستطيع ذلك؟ من هداه الله؟ من وفقه سيفهم ذلك؟ ومن صاحب الران على قلبه سوف لا يزيد ذلك إلا جهلا وظلاما، كأولئك الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا أنواره المتلألئة، رأوا صدق الذي ينبئ عنه وجهه قبل أن يتكلم، رأوا معجزاته التي مضى على وجوده في الأرض 40 عاما ولم يكن له علم ولا قراءة ولا معرفة، وإن كان على خلق كريم، لم يعرف بكذبة، لم يعرف بغدرة، لم يعرف بسجدة لغير الله، إلى أن أمر الله بعبادته. فتجد مثل أبي لهب ومثل أبي جهل وعقبة بن أبي معايق وكل من لم يسلم لم يكتفي بالنبي بين جنبيه. ومن هنا قال أحد الناس ممن عاصى بعض العلماء العارفين بالله، قال ليتنا، قال التابعي لأحد الصحابة، ليتنا أدركنا رسول الله فرأيناه، قال لا تقل ذلك، قد تدرك رسول الله ولا تؤمن به، وأنت الله أكرمك الآن، ولو جئت بعد فقد آمنت به وآمنت بكتابه وصدقت برسالته، فأنت أفضل وأكرم من الكثير ممن رأوه ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه، وهذا كلام الحق حتى تبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك فاعل جر بالحرب، ولكن معنى الفاعلية لم يزل. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفيك أيها السامع أيها الإنسان أن يكون ربك شاهدا على صدق القرآن وصدق رسالة محمد وصدق الحق وضياع الباطل وأوهام الباطل، وأنها من وحي الشياطين، وأنها تضرب أصحابها ولا تنفعهم؟ قال تعالى ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ألا حرف تنبيه، ألا يا هؤلاء أعيروني أسماعكم أعيروني أنظاركم، هذا معنى كونه انتباه. انتبهوا، كما يقول العسكري ضابط للهندي انتبه، ومعناه أعطني أذنك أعطني سمعك، لا تفكر في شيء إلا فيما سأمليه عليه. ولغة العرب من حروفها وأدواتها ما يدل على هذا المعنى. ألا لو قال ضابط العسكري الذي يفهم اللغة العربية ويكلم جنده باللغة العربية، ألا استمعوا، كانت ألا قائمة مقام. انتبهوا، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إن هؤلاء المشركين، هؤلاء الكافرين، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله، هم في مرية، في شك، في تردد، في ارتياب من لقاء ربهم، أي من اليوم، من يوم البعث وعودة الحياة والعرض على الله، والشك في يوم القيامة كفر. ألا إنه إنه بكل شيء محيط. ألا إنه، ثم قال ربنا عن نفسه بأنه بكل شيء محيط، أحاط علمه إحاطة الحائط. وتعالى الله عن المثل وعن التشبيه بالشيء داخلا، لأن كلمة أحاط هي من الحائط، وسمي الجدار حائطا لأنه يحيط بذلك البناء أو بتلك الساحة. ألا إنه بكل شيء محيط، نفس التنبيه، انتبهوا يا هؤلاء، الله محيط علمه ومحيط بصره ومحيط سمعه ومحيطة إرادته بكل شيء، والخالق لكل شيء، والمحيي المميت، والرازق لكل شيء، هو العالم بكل شيء، هو الذي لا تخفى عليه خافية، كانت في السماء وكانت في الأرض. فظن هؤلاء أنهم سيفلتون من عقاب الله، ومن عذاب الله هيهات هيهات أن يفلتوا وما بينهم من العقاب إلا أن يموتوا فتعذب أرواحهم في القبر وتعذب أشباحهم بعد ذلك في النار عذابا خالدا ينسيهم في عذاب القبر وعذاب الدنيا. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا سورة السجدة التي سميت بالسجدة لما فيها من سجود الذي سجدناه أمس وقبل أمس، وسميت كذلك بفصلت لكلمة فصلت التي ذكرت في أول الآية أي بينت آياتها وعلمت آياتها وبين حلالها وحرامها في سورة الشورى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل اللهم أفتح رايتهم اللهم أعز شأنهم اللهم أصلح ما بينهم اللهم طهر خرب ديارهم أغرق فاطينهم أعيد المسلمين العز أعيدهم لكرامتي أعيدهم لقرامتي وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا